بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك. يقول أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، يعني ليهلكنا ويمتنا. فهم يدعون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يصبر عليه. فيقول مالك: إنكم ماكثون، ثم يقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. عموما الملائكة من الغيب الذي أمرنا الله عز وجل به أن نؤمن به، ومن الغيب الذي مدح الله عز وجل به المؤمنين. قال تعالى: إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب. ها؟ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا، فيها الذين يؤمنون بالغيب ويؤتون الزكاة. الشاهد امتثال الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بالغيب ورتب عليه الجنة والثواب العظيم، وتوعد من أنكر الغيب بالعذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى كما أننا لم نره، لكنه من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به، وكذلك الملائكة وكذلك الكتب، كذلك الجنة والنار من الأمور الغيبية التي لم نرها، لكن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثال وضرب وأتانا بالآيات الشرعية والآيات الكونية تدلنا على ما في الغيب وما لا تحتمله عقولنا في هذه الدنيا لمصالح شرعية. هناك مصالح شرعية، إذ أن الإنسان لو عاين الملائكة وما هم عليه من العظمة لآمن، ولو أنه رأى الجنة والنار لآمن وبطلت الحكمة، لكن الله سبحانه وتعالى اختبر عباده بالإيمان بالغيب. هل يؤمنون بما أعد لهم في الجنة؟ هل يؤمنون بما أعد للكافرين في النار؟ هل يؤمنون بالملائكة؟ هل يؤمنون بما في الآخرة بالصراط والموقف يوم القيامة؟ هل يؤمنون بعذاب القبر ونعيم القبر أم لا يؤمنون؟ فمن آمن فهو المؤمن، ومن جحد وكذب فهو الخاسر والعياذ بالله. وكيف الإيمان بالملائكة؟ قال: نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون. يا أخوان، طيب، لا يقال وقد يشاهدون. قلت هنا لبعض الصالحين، يعني إيش؟ قد يراهم بعض الصالحين الموثوق بهم، كما حصل لبعض الصحابة أنه كانت تسلم عليه الملائكة فمرض فاكتوى فتركت السلام عليه، فترك الكي فرجع تسلم عليه، والله أعلم. وكذلك عائشة رأت جبريل في صورة دحية الكلبي، ورأها الصحابة في حديث جبريل، وكذلك الرجل الذي أسره ملك في معركة أحد. إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله سبحانه وتعالى به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا الملائكة خلق عظيم متفاوتون، ومن أعظمهم خلقة جبريل عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته مرتين على حقيقته، رآه ليلة منهبطا من السماء له 600 جناح سد ما بين المشرق والمغرب، 600 جناح. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل: يتساقط منه التهاويل الدر والياقوت من جبريل عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت، أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة قد مرقت رجله في الأرض السابعة وعنقه عند السماء السابعة يقول سبحانك ما عرف قدرك من عصاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يسبح الله عز وجل سبحانك ما عرف قدرك من عصاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم انظر ملك من الملائكة رجله مرقت في الأرض السابعة وعنقه في عند تحت العرش أو في السماء السابعة. طيب، وفي حديث بعض الملائكة ما بين عاتقه وشحمة إذنه ما بين السماوات والأرض مسافة 500 عام، ما بين شحمة إذنه هذا وعاتقه إلى هنا 500 سنة كما بين السماء والأرض. الله خلق أشياء عظيمة، إذن فهذه المخلوقات العظيمة تدل على عظمة الله عز وجل. إذا كان يوجد في البحر مخلوقات، سمك العنبر هذا أشياء عظيمة ذكرها الدميري في كتاب الحيوان حياة الحيوان، وهو سمك ما بالك بالملائكة. يقول هناك ناس مسافرون في البحر، جاء الليل أرادوا أن يستريحوا فوجدوا جزيرة عليها أحجار وأشجار، فقالوا سنبات على هذه الجزيرة، نزلوا فأخذوا حطب وجمعوا فأشعلوا النار قليلا وهي تهتز الجزيرة، هربوا علموا أن هذا سمك كبير من زمان ما عاد يستطيع يمشي، سمن سمن سمن حتى برك فأصبح كالجزيرة، الرياح والأتربة تتجمع عليه حتى أصبح فيها أشجار. هذا موجود في البحر، أسماك عظيمة. انظر الحوت الذي أكل ذنون، والذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فالتقمه الحوت، حوت يعني كبير فأصبح كالكهف له. هذا سبحان الله. قال كذلك وكذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم، يعني من ذكر لنا من أسماء في القرآن وفي السنة نؤمن به، ومنهم إيش كما أن الأنبياء أيضا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. قال ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا، هذا خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون إيش الملائكة. وهم أجساد، أجساد أرواح وأجساد، عرف الآن، ليسوا مجرد معاني. بدليل قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والرسل لا يكونون إلا روح وجسد، يعني جسد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، كما في البخاري متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. فقد نعم، خلافا لمن قال إنهم مجرد أرواح لطيفة لا ترى وليست لا أجساد، والصحيح أنهم إيش أجساد. إذ قال قائل، إذا قال قائل هل لهم عقول، نقول هل لك عقل، ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. فقد قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم عقول، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنا أقول هؤلاء ليس لهم عقول وهم يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ونقول ليس لهم عقول. أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقل للملائكة، أي قال وكتبه، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كتب الله التي أنزلها مع الرسل، ولكل رسول كتاب. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل الكتب، بل نعرف منها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، وهذه 6 كتب، لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها، فإن كانت التوراة فهي 5 وإن كانت غيرها فهي 6، ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل، وإن لم نعلم به لكننا نؤمن به إيمانا مجملا، نؤمن به إجمالا أي في الجملة، ولسنا مكلفين. الآن الإيمان بالنسبة للأنبياء أو عموما الإيمان ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إيمان خاص وإيمان ماذا؟ عام، إيمان مفصل وإيمان مجمل. الإيمان المفصل الخاص إيماننا بنبي بكتابنا وبما فيه من الشرائع والتفصيلات والأوامر، نؤمن بها كلمة كلمة وآية آية وحرفا حرف، لأننا مطالبون بهذا الدين وبهذه الشريعة وهو ديننا، أما بالأنبياء الكتب السماوية الأخرى فنحن نؤمن بها جملة أنها من عند الله منزلة، لكن لسنا مأمورين بأن نؤمن بها إيمانا مفصلا، بمعنى لا نبحث عنها وننظر ماذا قال الله فيها من الأوامر، لأن ما فيها من الأوامر إما منسوخ وإما محرف بالنسبة لهم. حتى لو لم يكن محرف فهو منسوخ. لو وجدنا كتاب كما أنزله الله على موسى التوراة لا يجوز لنا أن نأخذها ونؤمن بها إيمانا مفصلا، لأنها إيمانا قد نسخه الله عز وجل. عرف الآن إن الدين عند الله الإسلام الذي نزل في القرآن على لسان محمد، والإسلام هو القرآن والسنة. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام الذي نزل على محمد في القرآن وعلى لسانه فلن يقبل منه، لا يقبل منه توراة ولا إنجيل، وإن كانت هي التي نزلت من عند الله على عيسى وموسى لا تقبل، لأن الله قد نسخها وأبطل الأحكام بها وأمرنا، لأن هذا كل من عند الله. وأنت تعجب من اليهود ومن النصارى، اليهود قالوا لا نترك ديننا، نحن أمة على حق وكذا، مع أن كتابهم يأمرهم بأن يتبعوا إيش؟ الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأخذ الله عليهم ميثاق أنهم لا بد أن يؤمنوا بهذا النبي ويتركوا ما عليه وينتقلوا، لأن الذي أرسل موسى وعيسى وأمرهم أن يتبعوا عيسى وموسى قال إذا جاء هذا رسولي، موسى رسولي وعيسى رسولي، إذا جاء زمان محمد اتركوا هذا واتبعوا رسولي الثالث الأخير. قالوا لا، كبر، كيف نحن كنا أتباع الناس يتبعنا الآن نتبع؟ لا يمكن، ويعبدون الله الآن ويبكون، ما ينفع. لماذا؟ هم أنفسهم الخباث. مثلا إسرائيل دولة يهودية تقوم على دساتير ديمقراطيات، التوراة ولا هذه حقهم في الكنيسة بس في البيعة، أما في الحكومات عندهم هم دول علمانية مثل. طيب ما تريد تتبع محمد؟ لماذا؟ قالوا نحن نبقى على ما نحن عليه، هذا ديننا وهذا كتابنا. طيب أنتم عندكم دولة وحكومة وضعتم دستور وقانون، مشى 20 سنة جاءت حكومة ثانية قالوا هذا الدستور نلغيه ونأتي بدستور آخر، وناس قالوا لا نحن سنعزل من المنطقة هذه ونأخذ القرية ونعيش فيها على الدستور الأول، هل تقبل الدولة ولا تقوم تضربهم بالطيران؟ تضربهم في أوروبا في أمريكا في روسيا في أي دولة في اليمن، أنت ما تعمل بالقانون الأول، انتهى هذا، نحن فعلنا دستور جديد. طيب أنتم هذا من فعل البشر الأول والأخير، وإذا خالفكم مجموعة من الناس أو مدينة تمردت وقالت نحن سنحكم بالقانون القديم مع أنه كفر مثل هذا، تقتلونهم أو تضربونهم بالطيران أو تفعلون بالأفاعيل، لا بد يمشوا على قانون واحد البلد كلها. طيب أنتم تعطون حقكم ضرب هذه البلد لأنها خالفتكم وأرادت تبقى على القانون الجديد، فلماذا تخالفون أنتم رب العالمين تقول سنبقى على التوراة والإنجيل، مع أن الذي أنزل التوراة والإنجيل هو الذي أنزل إيش؟ القرآن، قال هذا ديني أمرتكم به كذا كذا سنوات من الزمن، وهذا التوراة والإنجيل هذا ديني أمرتكم به تمشوا به كذا كذا من الزمن، الآن أنا نزلت لكم قرآن ودين جديد، هذا ديني أنا أفعل ما أشاء، لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، رب العالمين لا يسأل عما يفعل. نسخت تلك الأديان اليهودية النصرانية صحف إبراهيم كلها الزبور، الآن أنا أنزلت دين ناسخ لجميع تلك الأديان، أنا الذي أنزلت التوراة والإنجيل وأمرت الناس يعبدوني بها، وأنا الذي نسختها وأمرت محمد أن يدعو الناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بدون استثناء. قالوا لا، خلاص عبدوا الله بدين باطل، دين محرف، دين منتهي، حتى لو لم يكن محرف هو باطل، رب العالمين ما يريده، قد أتى بخير، قالت تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى ورسله، أي رسل الله هم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الرسل فنعم، أولهم نوح عليه السلام، وأما النبي فأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. والدليل على أن أولهم نوح أي أول الرسل، أما الأنبياء فأولهم إيش؟ آدم. نعم. قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين بعده، وهو وحي الرسالة. يبني واجهني ما في شيء في الزين بقى عشان تشوف معه. قم هنا تفهم. وقوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما الكتاب، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وفي ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم، والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، قد نقول إن قوله من قبل يدل على ما سبق. إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل، ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول الرسل أرسله الله، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أخرجه المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث صريح. وأما أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول، عرف الآن؟ إذا نوح أول الرسل وليس أول الأنبياء، والأنبياء آدم. وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة ترده، والصواب ما ذكرناه. وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحب الأنبياء إلى الله، أحب خلق الله إلى الله، ولم يقل وخاتم المرسلين، خاتم إيش؟ خاتم النبيين، لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى، أي لأنه لا رسالة إلا بنبوة، كيف يرسل وما ينبأ، هكذا قال خاتم النبيين. فإذا قطعت النبوة انقطعت إيش؟ الرسالة من باب أولى، لأنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، إذ قد آدم الآن نبي ولم يرسل إلى أحد، وبعض الأنبياء نبي أمره الله بشرع نفسه أو بشرع يحيي شرع من قبله لكن ما أرسله إلى أحد، لكن الرسول مرسل إلى قوم، إلا أنه لا تكون الرسالة إلا بإيش؟ بنبؤ، تنبأ، ينزل عليه الوحي ينبئه أي يخبره، نبأ من الخبر. فإذا انقطعت النبوة انقطعت إيش؟ رسالة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الرسل لا رسول بعدي، ولكن قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فإذا انقطعت النبوة من باب أولى تنقطع إيش؟ الرسالة، لأنه لا رسالة إلا بنبوة. نعم. ولكن ما كان أحد محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن ينتقم له من الخباث. أنا اليوم قرأت في مقدمة شيخ الإسلام تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكانت جميلة جدا، وقال كلاما، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجتنا أننا ندافع عنه، لأن الله قد تولى نصرته وقال إنا كفيناك المستهزئين. نعم. وذكر كلاما طيبا اقرأوه، أنا قد نشرته على بعض المواقع، ثم قال إنما نحن نرد من باب نكسب الأجر، لأن الله رتب الأجور على هذا، وأيضا ليبلو بعضكم ببعض فقط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم منصور، وما أحد يعترض على النبي يتكلم به إلا وأن ينكل الله عز وجل به. فنحن مطمئنون أن الله سينتصر له، يسلط عليهم المصائب والمحن والبلاء ويذيقهم الخوف في الدنيا قبل الآخرة. قال فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، هذا إشكال تتنبهون له، وهو رسول، فما الجواب؟ الآن إذا قلنا محمد خاتم النبيين خاتم الرسل أيضا، عيسى عليه السلام سيأتي في آخر الزمان، فكيف نحل هذا الإشكال؟ سيذكره. نقول هو لا ينزل بشريعة جديدة، ولا ينزل أيضا لا بشريعتها التي هي المسيحية، ولا ينزل بشريعة تنسخ شريعة محمد. قال وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن عيسى عليه السلام يكون واحدا من هذه الأمة، ولذلك قالوا في عيسى من هو النبي الذي يكون نبيا وصحابيا ومن أمة محمد هو عيسى، لأنه نبي هكذا ولا لا؟ رسول، وأيضا صحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لقي النبي في السماء ليس الإسراء، فعده من الصحابة، وهم قالوا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، هكذا ولا لا؟ مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلقيه. أيضا أنه من أمته، لأنه عند أن ينزل في آخر الزمن هو ما مات بل رفعه الله، هكذا ولا؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، فهو الآن مرفوع بروحه وجسده في السماء حتى ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق على جناح ملكين أو كذا، ينزل ورأسه يقتر من رأسه مثل الجمان، ينزل يقتل المسيح الدجال ويطارده ويقتله، ينزل عند المنارة الشرق، عند المنارة المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويتابع الدجال يقتله عند باب لد، ثم يكون مع المهدي المنتظر الذي من آل النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل معه، ثم تأتي صلاة الجماعة فيريدون أن يقدموه، يقول لا، إمام هذه الأمة منها تكرمة هذه الأمة، عرف الآن. وهذه أيضا فيها فائدة، لو تقدم لكانت أمة محمد تابعة لعيسى، لكن عيسى يصلي خلف المهدي حتى يعلم أنه هو تابع لمحمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يكون أحد أتباع لعيسى عليه السلام، فهو من أمة محمد ولا يؤم، هو يصلي خلف المهدي يكون من أتباع المهدي ويؤمه أصحاب أمة محمد، فيكون من مثلا لو صلى يكون نبي، أما بأمة محمد فيكون أتباع نبي آخر، لا، فلكن لا يؤم، إنما إمام هذه الأمة منها يقول، وهو تبع لهم، فهو لا ينزل بشريعة جديدة ولكن ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب، وهذا فيه رد على من؟ على النصارى الذين يعبدون الصليب وأن عيسى بريء منه، هكذا ولا لا؟ ويقتل الخنزير ويضع الجزية. كيف يضع الجزية؟ ما في جزية، معناته هذا الحديث يضع الجزية معناته أن الجزية ستعود، المسلمون سيقاتلون ويسبون وينتصرون على النصارى واليهود ويجعلونهم يدفعون الجزية إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك عند أن يأتي عيسى يضع، ما في جزية، إما تسلم أو تموت قتل، جزية ما في، هذا معناه إيش؟ ويضع الجزية، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إيش؟ ثلاث، إما الإسلام أو القتال أو يسالمون ويدفعون الجزية ويعيشون بدون قوة أذلة، لكن في آخر الزمان عند أن ينزل عيسى عليه السلام مع المهدي يقاتلون إيش؟ يقتل الصليب، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يقاتلون النصارى، ما في جزية، تسلم أو قتال، خلاص نحن في آخر الزمان. فهمت ما نقول؟ فإذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ فالجواب أحد ثلاثة وجوه. نعم، أولها أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم، ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة، فكيف بالمفاضلة؟ يعني كقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، أي من هذه الأمة لا من الرسل، وأما الرسل فهم أفضل خلق الله، فيكون هذا خارجا. وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله، لأنه من التنطع ومن البدع المحدثات، وكل بدعة ضلالة، هذه زيادة من عندي. وقد هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. الثاني أن نقول هو خير الأمة إلا عيسى. الثالث أن نقول إن عيسى ليس من الأمة، ولا يصح أن نقول إنه من أمته وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. إذن الصحيح يا أخوان ما هو؟ الإيراد ليس وارد، الإيراد هذا مرفوض من أصله، لأنه من التنطع وليس من كلام السلف. إذا قلنا إن أبا بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، فكيف نجمع بينه وبين عيسى؟ هل هو أفضل؟ يقال هذا الكلام من التنطع، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا القول. والصحيح أن أبا بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، ما عدا دون من هذه الأمة وليس من الأنبياء. فإن قال كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية. قلنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له فتكون من شرعه ويكون نسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول. يعني إنما هو مدام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام إلا قالوا كيف يكسر الصليب ولا يقبل الإسلام ما يقبل الجزية والذي قبل الجزية محمد، فيكون كلامه ناسخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التشريع. ما دام قد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هو سيأتي يفعل كذا وكذا، أنا موافق على هذا من شرعي أنا وليس من شرعي هو، إنما من شرعي الذي سيطبقه عيسى. فهمتم الآن؟ لأن يقول لك كيف الجزية من شرع محمد وعيسى يجي يلغيها، معناته ناسخة لما في القرآن من الجزية ومن شرع محمد. قالوا ليس هذا من الإيراد، إنما عيسى يأتي مدام أن النبي قد قال هذا الكلام فهو إيش؟ تشريع. فعيسى يأتي يطبق شرع محمد الذي هذا زمانه وهذا وقته، والذي يقوم به هو عيسى عليه السلام بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبرضاه. أي نعم. البعث كم سنة يا أخوان؟ قال والبعث بعد الموت، أي من الإيمان إيش أن أهل السنة يؤمنون بالبعث إيش بعد الموت، بمعنى الإخراج. البعث في اللغة بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. هنا إذن البعث إيش؟ الإخراج. نعم، ابعثه أي أخرجه. ابعثها يبعث الله من في القبور يخرجهم. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع اليهود والنصارى، حيث يقرون بأن هناك يوما يبعث الناس فيه يجازون. أما الدليل من القرآن فقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، مثل حديث البراء بن عازم، حديث أبي هريرة، متواترة لا تكاد تحصى. وأجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أيها الناس، الآن رشيد ذهب وما نسخ لنا الملف السابع وهو عنده. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. انظر ماذا عملت ليوم النقلة وماذا عملت ليوم اللقاء، فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا، مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد. لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا. قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا وأعمال الدنيا، يقول: ولهم أعمال دون ذلك هم لها عاملون. فأتى بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت والاستمرار، وهم لها عاملون. وقال تعالى: قد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة. وقال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية، وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدا. هذا الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر وهو تقدير الله عز وجل للأشياء، وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نعم، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إلى هنا إن شاء الله. أين الدرس حقنا اليوم؟ Thank you.